الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز وفي هذا الباب ثلاث مسائل المسألة الأولى في تعريف التمييز والمسألة الثانية في أقسام التمييز والمسألة الثالثة في أحكام التمييز أما المسألة الأولى فقد بدأ بها المؤلف وقال رحمه الله تعالى باب التمييز هو الاسم المنصوب هذا الباب باب التمييز ويسمى باب التبيين وباب التفسير وكل هذه المصطلحات بمعنى واحد قوله في التعريف هو الاسم المنصوب الاسم أخرج الفعل وأخرج الحرف فالتمييز يكون اسما وقوله المنصوب هنا حدد النوع الإعرابي لهذا الباب وهو النصب بمعنى أن التمييز لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا بمعنى أنه يعرب تمييزا إذا كان منصوبا أما إذا جاء مجرورا وفيه معنى التمييز كما سأبين ونذكر فإن ذلك سيكون إعرابه مجرورا بالإضافة ولا يسمى تمييز ولكن يفهم من معنى التمييز قوله المفسر لمن بهم لاحظوا أن قوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم إلى الآن التعريف كما يصدق على التمييز فإنه يصدق على الحال وقد تقدم في الباب السابق فإن الحال أيضا الاسم المنصوب المفسر لمن بهم ولكن الفرق أن الحال يفسر من بهم من الهيئات أما التمييز فكما سيقول المؤلف الآن يقول المفسر لمن بهم من الذات أو النسبة يعني بمعنى أن التمييز يأتي بعد إبهام حاصل إما في كلمة معينة وهذا هو المراد بالذات أو يكون في النسبة يعني في الجملة يكون الإبهام حاصلا في الجملة والتمييز يفسر هذا الإبهام وسيأتي بيان ذلك هنا انتهى التعريف ومن خلال هذا التعريف ومن قوله لمن بهم من الذات أو النسبة يتبين لنا المسألة الثانية وهي أقسام التمييز فالتمييز قسمان القسم الأول تمييز الذات القسم الثاني تمييز النسبة تمييز الذات هو الذي يفسر إبهاما واقعا في كلمة محددة كقولنا عندي 20 لفظة 20 لفظة مبهمة مبهمة من حيث الوضع بمعنى أن المعدود لا يتضح إلا إذا ذكرت التمييز فتقول عندي 20 كتابا أو قلما فبالتالي هذا النوع يسمى تمييز الذات أما النسبة تمييز النسبة وهو القسم الثاني فهو تمييز حاصل في لإبهام حاصل في تركيب الجملة بمعنى أن الجملة أركانها واضحة ليست مبهمة إلا أنها لما تركبت أصبح هناك إبهام. مثلا طاب زيد نفسا، الفعل طاب معلوم وزيد معلوم، ولكن لما ركبنا الفعل طاب مع زيد أصبح هناك إبهام، بمعنى ما الذي أو ما الشيء الذي طاب من زيد، يحتمل أشياء عديدة. فلما قلت طاب زيد نفسا، الآن بهذا التمييز قد فسرت الإبهام الحاصل في الجملة السابقة. إذن بعد التعريف وهي المسألة الأولى، الآن ندخل في المسألة الثانية وهي أقسام التمييز. وقلنا إن التمييز نوعان أو قسمان، تمييز الذات وتمييز النسبة. أما تمييز الذات فقد حصره المؤلف في مواضع معدودة، بمعنى أنه قد يسأل ما هي الألفاظ أو ما الألفاظ التي يحصل فيها إبهام. هنا أجاب المؤلف عن هذه المسألة، ولذلك سيذكر المؤلف الآن بعض الكلمات التي يحصل فيها إبهاما وقد حصرها في أربعة أنواع. فقال رحمه الله تعالى مبينا القسم الأول وهو تمييز الذات، فقال: والذات المبهمة أربعة أنواع، يعني الذات التي تحتاج إلى تمييز أربعة أنواع. أحدها العدد، بمعنى أن الأعداد هي مبهمة بدليل أنها تفتقر إلى المعدود فهي تحتاج إلى تمييز. أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما، غلاما تمييز. 20 هذه هي الكلمة المميزة وهي لفظة 20. وقوله وملكت 90 نعجة، نعجة تمييز منصوب بعد العدد. والثاني المقدار. إذن النوع الأول من المبهمات العدد، النوع الثاني المقدار. المقادير مبهمة ولذلك تحتاج إلى مفسر، كقولك اشتريت قفيزا برا. الآن قفيزا هذا نوع من المكيال، فلما قلت قفيزا يحتمل أن يكون المكيل غير بر، ولكنك لما قلت برا قد فسرت هذا المقدار الذي هو قفيز فقلت برا فتحدد المقدار. فهذا إذن المقدار قد يكون كيلا مبهما وقد يكون وزنا، مثل ومنا سمنا، يعني اشتريت منا سمنا. سمنا هنا تمييز، ميز الإبهام الحاصل في المن، والمن وزن، إلا أنه مبهم، يعني يحتمل أن يكون هذا المن تمرا ويحتمل أن يكون سمنا. فلما قلت سمنا فسرت هذا الإبهام الحاصل في منا. وقول المؤلف وشبرا أرضا، يعني اشتريت شبرا أرضا. أرضا هنا تمييز، وشبرا هذه هي الذات أو المقدار المبهم، والمقدار هنا مساحة. من خلال الأمثلة الثلاثة يتبين لنا أن المقادير ثلاثة: المكيلات والموزونات والمساحات، هي هذه المقادير. والثالث شبه المقدار، يعني عندنا بعض الألفاظ هي ليست مقدارا بمعنى أنها ليست معتبرة في وزن أو كيل أو مساحة، ولكنها شبهت بهذه المقادير. مثلا قوله تعالى مثقال ذرة خيرا، فخيرا تمييز، ميز مثقال الذرة. مثقال الذرة هذا وزن لا يزن به إلا أنه مقدر ومشبه الوزن. فخيرا كما قال المؤلف تمييز لمثقال ذرة. فإذا شبه المقدار هو كل لفظ يدل على مقدار إلا أنه ليس معتبرا في المقدار، بمعنى أنه لا يوزن به ولا يكال به ولا يذرع به في المساحات، فهذا يسمى بشبيه بالمقدار. نعم، كأن تقول مثلا امتلأ الإناء ماء. الإناء ليس مقدارا إلا أنه شبيه بالمقدار، فهذا تمييز للذات. إذن والرابع ما كان فرعا للتمييز. فرعا للتمييز يعني أن يكون التمييز عاما، والمميز هو أحد أفراد هذا العام. فإذا ذكرت الفرد فقلت مثلا اشتريت، أو قلت مثلا هذا خاتم، يحتمل أن يكون الخاتم وهو فرع أن يكون ذهبا أو فضة أو حديدا، فينتمي إلى أصل من هذه الأصول. فإذا هنا الفرع مبهم من جهة أنه لا يعرف أصله. فإذا قلت خاتم حديدا، حديدا هذا تمييز، والمميز هو الخاتم. وهنا الذات المبهمة بسبب أنها فرع لهذا الأصل، بمعنى أن الحديد قد يكون يؤخذ منه خاتم ويؤخذ منه غير الخاتم، فإذا الخاتم فرع من فروع الحديد، فأصبح مبهما ففسر بلفظة الحديد. ومثله وباب ساجا، يعني باب من هذا النوع، وجبة، أو تقول هذه جبة خزن، جبة خزن، فخزن أيضا هنا يعني الجبة فرع لهذا الخز. الخز قد يصنع يعني منه جبة وغير الجبة، فإذا هو تمييز لأن المميز هنا فرع عن هذا التمييز. هنا انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أقسام الذات المبهمة، وبالتالي انتهى من بيان القسم الأول من أقسام التمييز، وهو تمييز الذات. النوع الثاني من أنواع التمييز، أو القسم الثاني من أقسام التمييز، هو تمييز النسبة. المؤلف الآن سيذكر هذا التمييز، وقد بينته أنا سابقا وقلت أن التمييز النسبة هو تمييز يرفع إبهاما حاصل في نسبة سابقة، أي في جملة سابقة. فالتمييز إذا رفع إبهاما واقعا في جملة سابقة فهذا التمييز يسمى تمييز النسبة. ذكر المؤلف في هذا المسألة أو في هذا القسم أنواع تمييز النسبة، وقال أو سيذكر أن تمييز النسبة ينقسم قسمين: تمييز محول عن شيء، وتمييز غير محول. التمييز المحول قد يكون محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ، وستأتي الأمثلة. أما التمييز غير المحول فهذا الذي يكون أصله هكذا، ليس فيه تحويل، وسنأخذ أمثلة على ذلك. إذن المؤلف الآن سيذكر القسم الثاني وهو تمييز النسبة، وبالتحديد سيذكر نوعي تمييز النسبة، وهو التمييز المحول، تمييز النسبة المحول، وتمييز النسبة غير المحول. قال رحمه الله تعالى والمبين لإبهام النسبة، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني، إما محول عن الفاعل، محول عن الفاعل يعني أصله فاعل ثم حول الكلام عنه. كيف ذلك؟ نحو تصبب زيد عرقا، لاحظوا بإمكاننا أن نقول تصبب عرق زيد لأن الشيء الذي تصبب هو العرق، هو العرق، فبالتالي هذا التمييز محول عن الفاعل. فتقول تصبب زيد عرقا أي تصبب عرق زيد. وتقول تفقأ بكر شحما، التقدير شحم بكر. وتقول طاب محمد نفسا، التقدير نفس محمد. إذن التمييز هنا في هذه الأمثلة محول عن الفاعل، يعني أصل الجملة أن التمييز فاعل في أصل الجملة ثم بعد ذلك أصبح تمييزا في أسلوب آخر. وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، ما الشيء الذي اشتعل؟ شيب الرأس، فالشيب أصله فاعل. ومن هذا يمكن أن يتبين لنا أو أن نفرق بين تمييز النسبة من الذات بأن نختبر التمييز إن صح أن يعد فاعلا، أن يعد فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، إن صح أن يقع كذلك فهو تمييز النسبة بلا محالة. قال وإما محول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أصل الكلام وفجرنا عيون الأرض، فالتمييز هنا أصله في أصل الكلام أصله مفعول به. قال أو عن غيرهما، يعني محول التمييز لكنه عن غير الفاعل والمفعول، وهو المبتدأ، كأن يكون محول عن المبتدأ، مثل أنا أكثر منك مالا، قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أصل الكلام مالي أكثر منك، مالي أكثر منك يعني أكثر من مالك، فأصل التمييز هنا مبتدأ. وقوله وزيد أكرم منك أبا، التقدير أبو زيد أكرم منك، فالتمييز هنا أصله مبتدأ، فإذا صح أن يكون مبتدأ فإنه تمييز نسبة. قال وأجمل منك وجها، يعني زيد أجمل منك وجها، التقدير وجه زيد أجمل منك، فهو محول عن مبتدأ. إذن النوع الأول من القسم الثاني، القسم الثاني له تمييز النسبة، النوع الأول منه المحول عن أصل، المحول عن أصل، إما أن يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ. النوع الثاني من القسم الأول من القسم الثاني هو غير المحول، يعني تمييز نسبة غير محول، بل هو هكذا وقع أصلا ليس محولا عن أصل. قال أو غير محول، هذا فيه إشارة إلى النوع الثاني من القسم الثاني، نحو امتلأ الإناء ماء، ماء تمييز، وهنا ذكره على أنه يعني من تمييز الجملة، وقد ذكرته في البداية على أنه تمييز مفرد، على أن الإناء هو المبهم وهو من قبيل المقادير، من قبيل ما أشبه المقادير، فإن اعتبرته تمييزا للإناء فهو تمييز ذات وهو الذي سبق أن ذكرته، أما إن اعتبرت الإبهام حاصل في الجملة فإن التمييز هنا كما ذكر المؤلف هو تمييز نسبة ونوعه غير محول. ولله دره فارسا، فارسا هنا تمييز نسبة وهو غير محول. بذلك انتهى المؤلف من بيان المسألة الثانية وهي في أقسام التمييز. خلاصة الكلام أن التمييز له قسمان، القسم الأول تمييز الذات، والذات المبهمة لها أربعة أنواع وهي الأعداد والمقادير وأشباه المقادير وما كان فرعا للتمييز. القسم الثاني هو تمييز النسبة، وهو نوعان: تمييز نسبة محول عن أصل، وهو إما محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، والنوع الثاني غير محول، والنوع الثاني غير محول عن أصل بل هو هكذا في الأصل من غير تحويل. أما المسألة الثالثة وهي في أحكام التمييز، بدأها المؤلف عند قوله: ولا يكون التمييز إلا نكرة. هذا هو أو هذه المسألة الثالثة، وهذا هو الحكم الأول، أن التمييز لابد أن يكون نكرة، بمعنى أنه لا يصح أن يكون معرفة، وبالتالي لا يصح أن يكون علما ولا محل بالألف واللام ولا اسما من أسماء الإشارة أو الموصول ولا مضافا، لأن هذه الأشياء كلها معارف، والتمييز لابد أن يكون نكرة. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، يعني على الأول تقول طاب زيد نفسا، ولا تقول طاب زيد النفس، لا يصح ذلك. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، قد بينت معنى هذه العبارة في الحال. لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي لابد أن تستوفي الجملة أركانها، لابد أن يأتي بعد الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، بعد أن تستوفي الجملة أركانها يأتي التمييز. والناصب لتمييز الذات، هذه هي المسألة أو هذا الحكم الثالث، وهو في الناصب، يعني العامل، ما الذي نصب التمييز. التمييز في تمييز النسبة واضح أن الذي نصبه هو العامل الموجود، طاب زيد نفسا، فهو فنفسا منصوب بالفعل طاب. لكن المشكلة في تمييز الذات، مثل عندي 20 قلما أو اشتريت قفيزا برا، هنا هذا التمييز الذات ما العامل فيه؟ قال المؤلف: والناصب لتمييز الذات المبهمة هو تلك الذات، يعني أنه منصوب بهذا الاسم الذات. لكن الأصل عندنا في اللغة العربية أن الأسماء العاملة هي الأسماء المشتقة، وهذه الأسماء هنا المبهمة هي جامدة ليست مشتقة، فالأعداد والمقادير كلها هذه أسماء جامدة. إذن كيف تنصب التمييز؟ قالوا: هي نصبت التمييز تشبيها لها باسم الفاعل. ما وجه الشبه؟ قالوا: الاقتضاء، يعني أنها تقتضي هذا المعمول، فلما اقتضته عملت فيه، والأصل في العمل العامل هو الاقتضاء، أي عامل إنما يعمل في معمول لأنه يقتضيه، بمعنى أنه يطلبه، ما دام أنه يطلبه فهو عامل فيه. وبالتالي فإن لفظة 20 في قولنا عندي 20 تطلب تمييزا، وبالتالي لما يأتي بعدها تمييز فتقول قلما، فإن لفظة 20 تعمل في لفظة قلما النصب لأنها تقتضيها أي تطلبها. هذا معنى قول المؤلف: والناصب لتمييز الذات المبهمة هو تلك الذات. والناصب لتمييز النسبة الفعل المسند، وهذا لا إشكال فيه. الحكم الرابع قال: ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، يعني تقول طاب زيد نفسا، ولا تقول نفسا طاب، زيد، لا تقدم التمييز على العامل. قوله مطلقا يعني سواء كان العامل جامدا أو متصرفا. لماذا نص على ذلك؟ لأن هناك من النحويين من أجاز تقدم التمييز على العامل إذا كان متصرفا. متصرفا يعني يأتي منه الماضي والمضارع وهكذا، يعني يتصرف. أما الجامد فهو الذي لا يتصرف. مثال الذي لا يتصرف أفعال التعجب، كأن تقول ما أحسن زيدا رجلا. رجلا هنا تمييز، العامل أحسن وهو جامد لأنه فعل التعجب، فلا يصح أن تقول رجلا ما أحسن زيدا، لا تقدمه. كذلك لو كان مشتقا، يا عفوا لو كان متصرفا، مثل طاب زيد نفسا. طاب هنا يطيب يعني يتصرف، فبالتالي أيضا لا يصح أن يتقدم على رأي المؤلف أنه لا يتقدم. وهناك من النحويين من أجاز التقدم إذا كان العامل متصرفا، وبذلك يكون المؤلف قد انتهى من بيان المسألة الثالثة وهي في أحكام في أحكام التمييز. وقد ذكر أربعة من الأحكام. الحكم الأول أن التمييز لابد أن يكون نكرة. الحكم الثاني لا يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام. الحكم الثالث في الناصب للتمييز، إذا كان التمييز تمييز نسبة فالناصب له هو العامل الموجود، وأما إذا كان التمييز تمييز ذات فإن هذه الذات هي العاملة فيه. الحكم الرابع هو لا يتقدم التمييز على العامل مطلقا، يعني سواء كان العامل جامدا أو متصرفا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.